الشاعرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء جديد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف يكون مع أحد علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، الذي ولد في 16 من شهر إبريل عام 1926 في محافظة دمياط. حصل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، وعين مديرا بالإنابة للمركز الإسلامي في لندن عام 1964. كما عين الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي أستاذا بكلية أصول الدين عام 1980، ثم عميدا لكلية الدعوة الإسلامية عام 1986. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ محمد إبراهيم الجيوشي، وهو يحدثنا تحت عنوان من مقدمات الهجرة، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1996. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظل المسلمون في مكة 13 عاما قبل الهجرة يواجهون صلف قريش وعدوانها، ويتعرضون لإيذائها باليد حينا وباللسان أحيانا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلم من أذاهم، وإن كانوا يحسبون ألف حساب لموقف بني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تعلموا من الأحداث أن أي نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بنتيجة عكسية لم تكن في حسبانهم، وأصدق دليل على ذلك إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم على إثر تطاول أبي جهل على رسول الله، وانتصار حمزة لابن أخيه وتحديه لقريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة يحاول أن يجد وسيلة يخفف بها عن أصحابه ما يعانونه من أذى واضطهاد، وقد نصحهم بالهجرة إلى الحبشة مرة، وظل هو بمكة يتلقى وفود القبائل في موسم الحج يعرض عليها الإسلام ويدعوها إلى نصرته، إلى أن التقى بأهل يثرب من الأوس والخزرج وشرح الله صدورهم إلى الإسلام، وكانت بيعة العقبة الأخيرة التي مهدت السبيل إلى الهجرة إلى المدينة. وكان ممثل الأوس والخزرج قد تواعدوا على البيعة التي حضرها العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أمر ابن أخيه وإن كان لم يسلم بعد. وتفيد رواية ابن سعد أن أهل يثرب قد دعوا رسول الله إلى الهجرة إليهم، ولذلك قال العباس: يا معشر الخزرج، إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فارتأوا رأيكم وأتمروا بينكم، ولا تفترقوا إلا عن ملئ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. وعلى إثر ذلك وجد الإسلام أرضا جديدة وأنصارا جددا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من مقدمات الهجرة حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث و غدا لقاء جديد.